قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. قال الشيخ: قال حسبك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. هنا مراد الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيان القرب والمعية، والمناسبة واضحة جدا لأنه ذكرها بعد الاعتقاد الواجب في علو الله عز وجل ومعيته، يعني العلو، لأن هذه من الأمور التي اضطرب الناس فيها، يعني أهل الكلام، اضطرابا عظيما، لأنهم ما استطاعوا الجمع بين اعتقاد الله عز وجل واعتقاد كون الله عز وجل في العلو واعتقاد كون الله عز وجل في قربه من خلقه، لأن الخلق وين؟ في السفل، والله عز وجل في العلو، فكيف يكون قد علا سبحانه وتعالى علوا مطلقا وكيف يكون قريبا من خلقه؟ وقد ذكرنا قديما أن الأصل في هذه الواردات والأصل في هذه اللوازم العقلية هو إعمال العقل فيما لا مجال للعقل فيه، وقدموا وتقديم يعني هذه اللوازم العقلية على نصوص الكتاب والسنة، وإعمال هذه اللوازم والاحتجاج بها على أنها من القطعيات، لذلك قدموها على ما جاء من نقل، وهذا النقل فيه إثبات العلو وفيه إثبات القرب والدنو. احنا عندنا هذه الحجة، نقول من أو الذي ذكر أو النصوص التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا النص الذي أثبت العلو، جاء نص آخر أثبت القرب والدنو منه سبحانه وتعالى. فكون عقلك لا يستطيع أن يجمع بحجة أنها اجتماع المتناقضات والمتفرقات، فهذا لا يلزم من قولك هذا الاعتقاد بأن في كتاب الله وفي سنة رسول الله الجمع بين المتناقضات. يلزم ولا ما يلزم؟ لا شك أنه يلزم. فنقول الأصل إثبات معية الله عز وجل وإثبات قرب الله تبارك وتعالى، رغم أنه سبحانه وتعالى كما سبق في الباب السابق أنه في علوه، وكذلك في الباب الذي قبله في الاستواء، استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، وقلنا يعني أنه إثبات العلو المطلق لله وإثبات العلو المقيد لله تبارك وتعالى، وأنه لا منافاة بين إثبات العلو وإثبات القرب، لأنه ليس كمثله شيء. هذا الاعتراف الذي هم ذكروه، نعم هذا حق في من؟ في المخلوق. وقد قلنا قديما كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن آفة هؤلاء جميعا الآفة أو المكروب أن في قلوبهم مكروب التشبيه، لذلك ما يسمع صفة من صفات الله ولا يسمع اسما من أسماء الله إلا انصرف بالمعنى والحقيقة واللوازم إلى ما يعرفه من تلك الصفة في باب من؟ في باب المخلوقين. من هنا يلجأ إلى رد هذه النصوص أو إلى تأويل هذه النصوص والعياذ بالله. أما ما يجب الإيمان به كما ذكر الشيخ رحمه الله يقول: قد دخل في ذلك، يعني دخل في ماذا؟ دخل في ما يجب الإيمان به في في أسماء الله وصفات الله وتوحيد الله تبارك وتعالى كما ذكر في مقدمة الكتاب أنه دخل في جملة ذلك ما وصف الله. تذكرون الكلمة ما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمعية ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، لذلك يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل معنا على الحقيقة، أن الله عز وجل معنا على الحقيقة، وأنه فوق سماواته وعلى عرشه، كل ذلك على ما يليق بالله عز وجل، وهذا لا يثير عندنا شيئا من التعارض ولا التناقض ولا التردد في قبول ذلك، لأنه عز وجل ليس كمثله شيء. ولورود هذه الصفة وتلك الصفة، أعني صفة المعية وصفة القرب وكذلك صفة الاستواء والعلو، كل ذلك قد ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمعية على معتقد أهل السنة والجماعة عندهم أنها عامة، هذا النوع الأول من المعية، من معية الله عز وجل لخلقه سبحانه وتعالى. فالمعية العامة هذه تعم الأشياء جميعا والخلائق جميعا، تعم كل الأشياء وكل الخلائق، كل المخلوقات سواء كانوا من البشر أو غيرهم معهم الله عز وجل. ومعناها معنى هذه المعية العلم والإحاطة والقدرة والتصرف والأخذ منه سبحانه وتعالى، وهذه بهذا المعنى لا شك أنها صفة ذاتية ولا فعلية. بنشرتم يا شيخ، العهد قديم يعني زمان، كل لما نقولكم هذه الصفة ما شاء الله على طول تقولون الآن توقفتم. استحضروا المعنى، احنا نقول انها عامة لجميع الاشياء ولا لا، وفي جميع الاوقات ومن جميع الخلائق، وتعني العلم المطلق لله عز وجل، علمه وإحاطته وقدرته على الأشياء وتصرفه في الأشياء وأخذه وانتقامه، كل ذلك، وهذا لا شك أنه على الدوام، فهي صفة. يعني هل نستطيع أنه أن نقول عن هذه المعية وهذه الصفة أنها متى شاء وأنها في وقت دون وقت؟ لا، إذن هي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى على الدوام والاستمرار. والنوع الثاني مما يؤمن به أهل السنة والجماعة في باب معية الله عز وجل من خلقه هي الخاصة، وهي قطعا تعني ما سبق، يعني الإحاطة والعلم والقدرة والتصرف والأخذ والانتقام، وقل ما شئت من أفعال الله تبارك وتعالى في خلقه تعم كل هذه اللي ذكرناها، ثم تزيد عليها ما هو من معنى النصرة والتأييد والتوفيق والحماية منه سبحانه وتعالى. وهذه لا شك أنها تكون لمن شاء من خلقه ينصر من شاء ويؤيد من شاء ويدافع عمن شاء ويحمي سبحانه وتعالى من شاء مما شاء من الأضرار وغيرها متى شاء سبحانه وتعالى على الكيفية التي يشاءها عز وجل، فهي متعلقة بمشيئة الله، لذلك هي من الصفات قولوها حين هي من الصفات الفعلية ولا شك لله تبارك وتعالى. وهذه الصفة الفعلية إما أن تكون مقيدة بالأوصاف أو تكون مقيدة بالأعيان والأشخاص. الأوصاف قولنا وقول الله تبارك وتعالى وقول الناس جميعا وأهل الإيمان إن الله معه، مع المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إن الله عز وجل مع من؟ مع المتقين ومع المحسنين ومع الصادقين ومع المجاهدين ما شئت من الأوصاف التي يحبها الله عز وجل وعلق سبحانه وتعالى بها وعده لمن يتصف بهذه الأوصاف. وكذلك تكون أحيانا للأشخاص والأعيان، وهذه قطعا أخص من إيش؟ مما تتعلق بالأوصاف، كما ذكر الله عز وجل من كلام نبينا لأبي بكر عندما قال له لا تحزن إن الله معنا، يعني مع من؟ ها؟ يعني معي أنت من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعك، فلا تحزن أنت وأنا هنا والله عز وجل معنا. هذه لا شك تتعلق بالأعيان، والمراد من الأعيان الأنبياء ثم الأولياء ومن شاء سبحانه وتعالى، وكل ذلك بحسب حكمة الله عز وجل وحسب مشيئته مع من شاء من خلقه، سواء كانوا على الأعيان أو كانوا على الأشخاص. نعم، بحسب حكمة الله وبحسب مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن الأصل إثبات الصفة وإثبات لوازم هذه الصفة من العلم والإحاطة والقدرة كما قلنا في العامة، ومن النصرة والتأييد كما قلنا في إيش؟ هذه لوازم، هذه من لوازم صفة المعية. وأما إذا شرحنا الصفة بلازمها هذا سائغ، ولا يقال عنه أنه تأويل. لذلك يعني ذكر كثير من أهل العلم أو ينظر أهل العلم إلى مثل هذه الصفات بحسب سياقها، فتفسر أنها معية للأعيان، أنها معية للأوصاف، أنها معية خاصة، أنها معية عامة، بحسب السياق، فتفسر بلوازمها، ولا يجوز الخروج عن لوازم هذه الصفات بحال من الأحوال. وأما الصفة الثانية في هذا الباب وهي صفة القرب، أيضا يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى قريب وعلى الحقيقة على ما يليق به، وما ذلك إلا لثبوت هذه الصفة وهذه اللفظة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجمهور أهل السنة والجماعة، طبعا ما يهمنا إلا أهل السنة إيش والجماعة، جمهورهم على أنها صفة فعلية لله عز وجل. وإذا قلنا فعلية فمعناها عندهم عند جمهور أهل السنة أنها إيش؟ أنها على الخصوص، وأنه قرب خاص وليس قربا عاما. فالقرب لذلك عندهم القرب أخص من صفة إيش؟ المعية، لأن المعية على اتفاق أنها تكون عامة وتكون خاصة. وأما القرب أقول الجمهور على أنها إيش؟ على أنها خاصة وأنها فعلية، وقطعا الفعلية يلزم منها إيش؟ احنا قلنا في المعية الذاتية هي العامة ولا لا؟ والفعلية هي إيش؟ الخاص. إذن التلازم بين إيش؟ التلازم بين الخصوص وبين لا. أنت مع الشاي ومع أشغلتهم يا شيخ، ما أجابوني صوابا. احنا قلنا في صفة المعية انها تكون ذاتية وتكون ايش فعلية، وقلنا الذاتية هي ايش العامة، والفعلية هي الخاصة. فالتلازم بين ايش؟ بين الخصوص وبين الفعلية لا شك، فلا يقال فيما كان خاصا، لان مدام خاص اذا في من شاء سبحانه وتعالى ولمن شاء ولما شاء من الاوصاف عز وجل. لذلك تكون هذه ايش؟ مدام فيها خصوص ومتعلقة بالمشيئة اذا هي صفة ايش؟ فعلية. قلت ذاتية؟ فعلية الحمد لله. القرب كما قلنا على كلام جمهور اهل السنة، ومدام قلنا جمهور اذا في ايش؟ في قول اخر ولا بيجي، مدام قلنا الجمهور ما قلنا الكل، فيقول معتقد أهل السنة إثبات الصفة، إثبات الصفة لله تبارك وتعالى وعلى الحقيقة. والاختلاف بين أهل السنة والجماعة بين كونها على العموم أم على الخصوص، يعني بين كونها ذاتية، لأن إذا كانت عامة فهي ذاتية، وإن كانت خاصة فهي فعلية. فلذلك الجمهور ماذا قال؟ قال فعلية. فالجمهور على أنها من صفات الله عز وجل الفعلية، فهو قرب خاص وليس قربا عاما، فهو سبحانه وتعالى قريب ممن يدعوه وقريب ممن يعبده ويتقرب إليه، قريب يعني ممن يتقرب إلى الله عز وجل، فمن تقرب إليه بكذا تقرب الله عز وجل إليه بكذا. ولأنهم ذكروا أيضا وأنه أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد يعني عابد لله عز وجل، ومن تقرب إليه شبرا تقربت إليه، ومن تقرب إليه ذراعا تقربتها. فقالوا أنه النصوص اللي جاءت كلها إيش؟ خاصة وليست عامة، ما في سياق مما ذكر فيه القرب والدنو يدل على هذا. كلام من؟ هذا كلام جمهور أهل السنة رحمة الله عليهم، وهذا قطعا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار ابن القيم عليه رحمة الله وجماعة يعني من أهل الحديث ومن المشايخ والعلماء ممن يعني درسنا عليهم عليهم رحمة الله. وقالوا لأن مقتضى القرب ومقتضى اقتراب الله عز وجل الإثابة أو الإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، مقتضى القرب هنا إيش؟ إجابة الدعاء، واضح. ثم قال من تقرب إلي شبرا تقربت، إن الله قريب من المحسنين قريب. فلذلك قالوا إما الإثابة، قالوا مقتضى القرب في النصوص الشرعية إما الثواب وإما إجابة الدعاء، وهذا لا يكون إلا لمن إلا للخاصة من أهل الإيمان، ممن أيضا استلزم شروط الدعاء وشروط العبادة لتيقن حال الثواب وحال الإجابة. واضح الكلام؟ لذلك أقول هذا اختياري. وأما القول الثاني وهو أيضا قول لأهل السنة والجماعة عليهم رحمة الله، قالوا إن القربة ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، يعني كما قالوا في المعية قالوا في إيش؟ قالوا في القرب بأن الله عز وجل يعني قريب من جميع خلقه من حيث أخذه من حيث علمه، فسروا بنفس تفسير إيش؟ المعية. ومقتضى العام عندهم الإحاطة والعلم والقدرة، ومقتضى القرب عندهم إيش؟ الثواب والإجابة منه عز وجل. لهم دليل عند الفريق الثاني، دليل يستدل به وهو قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقالوا هذا عام في الإنسان، هذا عام لا شك، ولا ما هو عام؟ لا شك أنه عام. وعندهم أيضا دليل آخر وهو قول الله عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن، قالوا هذا أيضا إيش؟ على عموم في كل محتضر، هذا على العموم في كل المحتضرين. لكن طبعا الجواب الفريق الأول أجاب عن أدلة الفريق إيش؟ الثاني، أو العلماء أجابوا عن أدلة هؤلاء بقولهم أن الله عز وجل خاطبنا بهذه الألفاظ وهذه الكلمات وهذه الأمور، لا شك أن الأصل أن تفسر على ظاهرها بحسب سياقها بلا تكلف ولا غيره. فقالوا فلذلك قالوا كل قرب قد ذكره الله عز وجل إنما يفسر بالصيغة الحقيقية لله تبارك وتعالى. لذلك قالوا في الآية الأولى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، بعدين إذ يتلقى فقالوا السياق هنا في من يتلقى، في قرب من يتلقى القول والفعل عن ذلك الإنسان، فقالوا هنا القرب قرب إيش؟ قرب الملائكة، وهذا تفسير جمهور أهل السنة. ولا شك أن المراد بالآية الأولى إنما هو قرب إيش؟ نعم، قرب الذي يكون رقيبا وعتيدا، الرقيب والعتيد عليك بتسجيل كل كلمة تقولها أو يقولها الإنسان على وجه العموم. فالمراد بالإنسان نعم الجنس لا شك، كل إنسان، هؤلاء أو الملكين اللذان يكتبان ما يقول ما يقوله وما يفعله، لا شك أنهما أقرب إليه من حبل الوريد، مهما يعني اتخفى ومهما أسر فلا شك أنهم يعلمون. وأما الآية الثانية فأيضا المراد إما قرب الملائكة لأنه حال احتضار، لأنه حال احتضار، وأيضا استشهدوا واستدلوا بقول الله عز وجل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي لا تبصرون وجود الملائكة أو ملك الموت الذي جاء لأخذ روح ذلك المحتضر. ولا يقال في حق الله عز وجل عند كل محتضر أنه يكون إيش؟ أنه يكون بذاته موجودا، ولكن الناس لا يبصرونه، ولا يقال ذلك إلا في حق أقول ملائكة الله عز وجل وجند الله، هذا تفسيرهم وهذا أقول صرفهم لهذه الأدلة، لذلك لا يراد بها الحقيقة أو يقال أنها ليست من نصوص صفات الله تبارك، مع إثبات أصل السيرة وإثبات لوازمها وإثبات مقتضياتها، ولكن السياق هنا يقتضي أن المراد ليس قرب الله عز وجل وإنما قرب الملائكة أو ملك الموت، هذا والله تعالى أعلم. نعم، لذلك شيخ الإسلام رحمه الله له كلمة جميلة جدا يقول ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه القرب إنما المراد قرب الله تبارك وتعالى. هذه كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيار الأول والانتصار للقول الأول من قول أهل السنة والجماعة. أقول ومن قال يعني ومن التزم بالثاني على باب أنه قول من قول أهل السنة فيكون قد أخذ بالقول إيش المرجوح، لا ينكر عليه ولا يعنف عليه، ولكنه ذهب إلى المرجوح وترك الراجح. وكيف إن كان يقبل على نفسه أنه يترك الراجح ويروح للمرجوح فهذا إيش؟ هذا شأنه. نعم، لكن ينصح ويبين له. نعم، قال الشارح حفظه الله لما قرر المصنف وجوب الإيمان بعلو الله سبحانه على خلقه واستوائه على عرشه نبه في هذا الفصل إلى أنه يجب مع ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، وقوله وقد دخل في ذلك أي في الإيمان بالله الإيمان بأنه قريب أي من خلقه مجيب لدعائهم، كما جمع بين ذلك أي بين القول والإجابة في قوله وإذا سألك عبادي عني. ورد بسبب نزول هذه الآية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية إنه قريب من الداعي أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وهذا يدل على الإرشاد إلى المناجاة في الدعاء بدون رفع صوت كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، من أداب الدعاء، هذا من أداب الدعاء. نعم، وفي هذه الآية وهذا الحديث دلالة على قرب الله تعالى من الداعي بإجابته، وهذا القرب لا يناقض علوه. ولهذا قال المصنف وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، لأن الكل حق والحق لا يتناقض، ولأن الله الحق إيه؟ إيش يعني الكل حق؟ العلو وكذلك ايش القرب والدنو. ولماذا كان حقا؟ لانه ورد هكذا قل كلامك ايضا له يعني له وجهه، لانه هذه الصفاء وهذه مثل ما قلنا المساكين ما هم قادرين يجمعون يعني عقولهم ما تجمع، مثل الكمبيوتر لما تبي تدخل فيه شيء يقولون ايش احيانا نروح نقول يقول لا ما يقبل، ايش ما يقبل؟ يقول لا خلاص الجهاز ما يقبل، مو عندهم كذا نظام. هذا المساكن عقولهم برمجت واخذت برنامجا معينا فصارت ما تتقبل مثل هذه الصفة. مع ان سبحان الله هذه الصفة جاءت في القرآن والسنة، وهذه الصفة جاءت في القرآن. لذلك شيخ الاسلام رد عليهم بقاعدة لطيفة، قال القول في بعض الصفات كالخلقه. ايش اللي خلاك تؤمن؟ ما الذي جعلك تؤمن بالعلو المطلق لله عز وجل؟ ايش؟ القرآن والسنة. ما دام القرآن والسنة ايضا هذه الصفة جاءت في القرآن والسنة، وينبغي ويجب عليك ان تعتقد اعتقادا جازما ان كل ما جاء في كتاب الله حق. ما يمكن بعقلك هذا تحكم على ما جاء في كتاب الله عز وجل، ما يمكن. لذلك شوفوا الآية العظيمة اللي في كتاب الله عز وجل، ها هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، ها هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. ما يصلح أنك تضرب إيش المحكم بالمتشابه يا شيخ، في أصل أم وفي إيش فرع، والفرع لا بد من إرجاعه إلى أصله. فاحنا عندنا اصل ثابت انه ما يمكن يكون في كتاب الله او في سنة رسول الله، يعني بين الكتاب والكتاب او بين السنة والسنة او بين الكتاب والسنة ايش تعرف، وانت بعقيدتك هذه ها يلزمك القول بان في القرآن والسنة ايش ما يتعارض. واضح الكلام؟ ممكن يكون في كتاب الله او في سنة رسول الله، يعني بين الكتاب والكتاب او بين السنة والسنة او بين الكتاب والسنة ايش تعرف، وانت بعقيدتك هذه يلزمك القول بان في القرآن والسنة ايش ما يتعارض. واضح الكلام؟ فلذلك نقول خلك عند المحكم، وهذه الشبهة اللي جتك تجعلها من باب ايش المتشابه. الاصل ما في تعارض، التعارض هذا ليس موجودا الا فين؟ الا في ذهنك انت. اذا نتهم ذهنك واتهم عقلك، واياك ان تتهم كتاب ربنا او سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فاتهم عقلك، انت اللي من فاهم، انت فيك قصور ما استطعت ايش تستوعب او تهم ايش الصفة والصفة. من خاطبك بالعلو هو الذي خاطبك، من اوجب عليك اعتقاد علوه اوجب عليك اعتقاد قربه وذنوبه. كلام واضح؟ نعم. قال لان الدين حق والحق لا يتناقض، ولان الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته، ولا يقال اذا كان فوق خلقه وكيف يكون معه. انهم دخلوا في هذا، يعني لا يقال هذا كله، يعني اسبابها كما يذكر يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. لان احنا عندنا سبق قلنا قديما ان الاصل عندنا في باب الاسماء والصفات اي واحد اي قاعدة انا بس هذه ما عليكم من هذا، هذه حين تخرج هكذا. احنا عندنا الاصل ان باب الاسماء والصفات يرتكز على قواعد فهو أسس عظيمة جدا. كم؟ ثلاث. إذا طلعت هذه صحيحة. ما هي أو ما أهمها وأعظمها؟ تخليها. أنا أقول أعظم، يعني أعظم واحدة من الثلاث. الإثبات. أحسنتم. الإثبات. صح ان لما نقول التنزيه وبعدين نقول الاثبات وبعدين نقول ايش القطع، جيد. طب ليش تقول الاعظم الاثبات وحطيته هنا وما حطيته في الاول؟ فالاولية لا يلزم منها ايش الافضلية. الاصل الاثبات، لان الامر جاءنا ولله الاسماء الحسنى فادعوه، وما يمكن نحقق كلمة فادعوه الا ايش بعدها، بعد الإثبات. أمرنا بإثبات ما أثبته الله ونفي ما نفاه عن نفسه، وبإثبات ما أثبته الرسول لربه أو نفاه الرسول عن ربه. طيب ليش قلت التنزيه؟ التنزيه مثل إيش الحصن الأول. شوف الشيء إذا عندك ثمين وغالي وين تحطه؟ تحطه في الواجهة تحطه في المؤخرة. ها اذكر كان في واحد توفي رحمة الله عليه لما جاء القرعة حق البيوت حتى نمشطكم شوية هذه، لما جاءت القرعة ما شاء الله طلع رقمه يعني متقدم جدا. ها قلنا الآن طبعا كل واحد يطلع رقمه يأخذ زاوية ولا لا يأخذ مكان يعني بعيد متطرف يعني حتى يأخذ ايش يسمونه ارتداد. هذا المسكين لما صعد على طول حط ايده كذا وفي الوسط يا شيخ، وفي وسط المنطقة، منطقة القرين هذه، يا شيخ الصغير والكبير والعاقل والمرأة والرجل كل لامه. قال لي فينك انت الخبل، ها ربنا سبحانه وفقك بالارقام المتقدمة وانت رحت حطيتنا. قال هذا احسن مكان، لا يجيك حرامي. شوف يعني مسكين انه اذا في شيء، في ناس قبلي وفي ناس ان كانوا من الجهة هذه، فوين يصاب الاول والثاني الى ان هلا اذا ايش قدري منتبه يعني. ها فاحتاط لنفسي وان جاء من الجهة هذه انا وين، انا في الوسط. ها يعني ما يأتيني عدو او يبدأ فيني عدو، ها قبل ايش قبل غيري. التفكير هكذا. فاحنا عندنا الاثبات حطيناها في الوسط ليه؟ لصيانتها يا شيخ. فقبل الإثبات شوف مثل الآن الإنسان يعني عندنا نروح نطعم الأولاد هذا قبل المرض ولا لا؟ وإذا جاء المرض أيضا إيش جري للأطباء. فقبل وبعد، فقبل الإثبات عندنا شيء ها، وبعد الإثبات أيضا عندنا شيء. يعني هذه وضعت وهذه وضعت ليش؟ لصيانة الإثبات يا شيخ. جوهرة عظيمة جدا كون الإنسان يخضع ويستسلم وينقاد ويعمل بأمر الله عز وجل وأمر الرسول، هذه هي النعمة يا شيخ، وهذا هو الأصل. فما أثبته الله نثبته، وما نفاه ننفي، وما أثبته الرسول نثبت، وما نفاه هذا الأصل. فلذلك هذا الأصل ما تستطيع أن تحقق يا شيخ ها، ولا أن تبلغ فيه الكمال إلا إذا حطيت إبرة تطعيم أولية أو بعدين إيش، وكذلك تطعيم بعد الإثبات. يعني في علاج قبل الإثبات، ما هو؟ أنه تملأ قلبك يا عبد الله بالتنزيه قبل أن تدخل في دراسة الأسماء والصفات. قف شوف قلبك هذا فيه مرض، فيه لوثة التشبيه، هل عندك نوع من التشبيه بين الخالق والمخلوق، ولا الأصل عندك المفاصلة والمفارقة بين الخالق والمخلوق في جميع الوجوه؟ أما عندك ارجع لنصوص التنزيه واقرأ تفسيرها واقرأ لوازمها واقرأ ما يجب عليك نحوها حتى يمتلئ قلبك بإيش؟ بتنزيه الباري، عدم المشابهة بل المفارقة مطلقا بين الخالق والمخلوق في كل الأشياء، في الأسماء والصفات والحقوق والإضافات في كل شيء شتانا بين الخالق والمخلوق، هذا الأصل. فإذا امتلأ القلب بهذا نقول لك بسم الله ادخل الآن ادرس ايش الأسماء والصفات، وشوف معاني الأسماء وتعمق في معاني الأسماء وتعرف إلى ربك من خلال إيش الأسماء والصفات. وأيضا بعد ما تثبت الصفة أو الاسم لله إيش نقول لك؟ عندك مقص. إيش قلنا قديما؟ لابد يكون تطلع المقص، نخليك جاهز المقص، خليه جاهز. بمجرد ما تثبت وتثبت الصفة عندك تروح إيش تقطع حبل إيش الأفكار، لأن عقلك هذا لا يسكت يا شيخ. إذا أنت أثبتت صفة لله عقلك يشرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتيك يقول لك هذا خلق الله وذا خلق الله وهذا خلق الله. نعم، من خلق الله؟ كيف لما تعتقد أن الله عز وجل يسمع الأصوات كلها في وقت واحد ولا صوت يشوش على أنت عندك اثنين يتكلم في وقت واحد ايش يصير فيك؟ لا تفهم شيء. ممكن إذا قلنا أنه عندك كمبيوتر داخل أربعة تكلموا في وقت، عشرة تكلموا في وقت واحد، تفهم شيء؟ ما في إلا القركعة. لكن ربنا سبحانه وتعالى كل الأصوات كل البشر في وقت واحد ها ما في تشويش يا شيخ، ويسمع كل كلمة وكل داع وكل سائل، بل حتى الجمادات والحشرات والبهائم في البحار وتحت الأرض والديدان كلها يسمعها في وقت واحد. عقلك راح يقول لك يا أخي كيف شفت كيف؟ لذلك لازم يكون عندك إيش؟ أثبت ثم اقطع، لأن حبل العقل هذا مشكلة يا شيخ، العقل ما يستطيع. وتبي تجرب نفسك، اجلس عند الشارع ربع ساعة، حط لك كرسي عند باب البيت لكن على الشارع واجلس بس كذا. شوف مرت هذه سيارة، شوف سيارته وسخة من برسلها، فأخي ايش عليك بالنوم؟ تقدر؟ والله ما تقدر. شوف هذا يمشي كيف، شوف هذا ما تستطيع مع انك ساكت، لكن ايش سبحان الله حاط نفسك قاضي ها على كل الاشياء اللي تشوفها. هذا ليش كذا، هذا ليش احمر، هذا ليش، هذا ليش شايل كيسين، هذا ليش كذا، هذا ما يمكن ابدا. هذا العقل هكذا، هذه سنة الله عز وجل في ايش، انه هذا حتى وانت نايم مو عقلك يخليك، حتى وانت تصلي يا عبد الله عقلك مخليك، والله عقلك مو مخليك انت تصلي وعقلك موديك وين، إما في السوق وإما في الأسهم وإما في السيارات وإما في الطيب وإما في غيرها. العقل لا يترك. لذلك في باب الأسماء والصفات، بل في أبواب العقائد والغيبيات، وعندنا شيء أخطر من حبل العقل يا شيخ، وهو حبل الخيال والتوهم. ها تتوهم كذا وتتوهم كذا. لذلك مساكين اليهود ها لما الله عز وجل خاطبهم بأنه خلق السماوات والأراضين كلها وما بين السماء وما في بين السماوات وما في السماوات وما في الأراضين كلها في ستة أيام، ايش توهموا؟ أنه لا بتعد. لذلك اليوم السابع يوم ايش؟ قال يوم استراح. لذلك قالوا خلق الله السماوات في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، وقدس سبحانه وتعالى اليوم الذي استراح فيه. ها واضح؟ فلذلك اقطع يا عبد الله حبل العقل والأفكار وحبل إيش؟ التوهم والخيال، لأنه مثل ما قلنا عقلك ما يخليك. وإذا أما إذا أطلقت العنان فتحت الباب للعقل يا شيخ والخيال فأنت على شفا حفرة. والله من نقرأ عنهم في باب الأسماء والصفات أنهم ضلوا وانحرفوا وخولف بهم عن المنهاج، والله أكثر منا عقولا وأحفظ منا وأذكى منا ولا لا، وأعلم منا وأكثر جمع للمادة العلمية كل منا، ولكن إيش مساكن فتحوا الأنان ليش للعقول يا شيخ في أبواب الاعتقاد وفي أبواب وخاصة في باب الأسماء والصفات، لذلك ضلوا وانحرفوا. فهمنا القواعد الثلاث؟ ها نزه ثم أثبت ثم خلاص يا شيخ أقفل باب العقل ها وأقفل باب الوهمي والتوهمي والخيال. تفضل الشوكاني. نعم يقول. نعم يقول يا ولا انا دخلت في الكلام هذا فضربت متاهات، ضربت متاهات ما لقيت لها ما لقيت لها ما لقيت لها يعني موقف انا قف فيه. ثم رجعت وشوله رجع للحق، رجع للحق الحمد لله. نعم رجع للحق. يقول ثم رجعت عنه، هذا في كتاب الله أكبر الله أكبر رحمة الله عليه. الرسائل كتاب موكبي. نعم كثير من العلماء يعني دخلوا في هذا الباب ثم رجعوا. الرازي هو يقول عن نفسه، الجويني كلهم هؤلاء دخلوا، بل يقول دخلنا فيما نهينا عنه، دخلوا يا شيخ لكن ظلوا وانحرفوا، لكن ثم وفقهم الله عز وجل لما علم من صدقهم وصدق حالهم فوفقهم سبحانه وتعالى للرجوع الى الحق. نعم فلذلك يقول فإذا يعني أي صفة من صفة فلا يقال إذا كان فوق خلقه فكيف يكون. هذه كلمة كيف هي اللي تفتح باب إيش؟ باب العقل يا شيخ الخير. هذا كمالك رحمه الله قديما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيف بدعة يا شيخ لا شك. تفتح باب العقل كيف يكون فوق وكيف يكون تحت. صح المخلوق ما يمكن يكون فوق يكون، لكن يا شيخ ما دام الخالق ليس كمثله شيء ما يصلح موازينك هذه ايش تتعامل فيها مع ربنا تبارك وتعالى واسمائه وصفاته. نعم. قال لان هذا السؤال ناشئ عن تصور خاطئ هو قياسه سبحانه بخلقه، وهذا قياس باطل لان الله سبحانه ليس كمثله شيء. نعم. فالقرب والعلو يجتمعان في حقه لعظمته وكبريائه وإحاطته، وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد، فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف يشاء وهو على العرش، وهو علي في ذنوبه قريب في علوه سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الملة، وهو من خصائصه سبحانه علي في ذنوبه أي في حال قربه من خلقه، قريب في علوه أي قريب من خلقه في حال علوه على عرشه. نعم. إذن كلمة مع أو المعية والقرب أقول لا تحدث عندنا اضطرابا ولا انزعاجا من قبول هذه الصفة وتلك الصفة، ولا نعتقد بين الصفة واختها شيئا من التضاد فيما هو في حق الباري تبارك وتعالى، وإن كان التضاد حقيقة في حق من؟ في حق المخلوق، لكن كما ذكر لا يجوز أن يقاس الله عز وجل إيش بخلقه، ولا الخلق أن يقاسوا بمن؟ بربهم تبارك وتعالى. وكلمة مع أو كلمة المعية لا شك يعني حصل فيها، لأن يمكن بعض الناس يعني يورد علينا دائما يقولون كيف يعني تقولون وقد جاء في قول ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ثم ولا خمسة إلا هو ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم فنقول أبدا المعية مثل ما قلنا تفسر بحسب إيش بحسب السياق، وما دام ذكرت يعني إذا قيل أن الله عز وجل مع خلقه إيش تفهم يا عبد الله العامة أحسنت ولا لا، وإذا قيل لك الله مع المتقين إيش تفهم أكيد ما عندنا إشكال. الحمد لله هذا من توفيق الله عز وجل ما يمكن نقول السياق هو ليش هو اللي يحدد، فما دام الله عز وجل يقول ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى جنس النجوى يا شيخ وجنس المتناجين في الدنيا إذا عامة ولا خاصة، لذلك فسرها علماؤنا بإيش راحوا هؤلاء يطربون ويضحكون قالوا أولتم أنا أولنا هذا السياق حقيقة المعية هنا إيش فالعامة على حقيقتها العلم والإحاطة والقدرة والبطش وغيره، والخاصة أيضا على حقيقتها انتبهوا يقول لك لا واحدة حقيقة لا لا كلها إيش كلها حقيقة كلها حقيقة وأصل في باب تفسير كلام الله تبارك وتعالى، فالمعية العامة على حقيقتها والمعية الخاصة أيضا على حقيقتها. وأما كلمة مع في اللغة فقالوا جولا من باب آخر قالوا طيب كلمة مع في اللغة ألا يلزم منها المصاحبة؟ قلنا لا لا يلزم منها المصاحبة، صحيح كما قال يعني صاحب القاموس الفيرو زباد وغير قال مدارها على المصاحبة مدار الكلمة على المصاحبة، لكن ما المصاحبة اللي تتفهمها؟ لذلك ماذا قال قال المصاحبة والمقارنة مدارها، مدار كلمة مع في اللغة على المصاحبة والمقارنة، وهذا لا شك أنه أعم من أن يكون أو من أن يلزم منه المماسة والاختلاط. يا شيخ لا يلزم، أنت الآن تقول القمر معنا قل لا لما تروح القمر معك، لكن فيه في مخالطة وفي ممازجة وفي مماسة لا يلزم. أما هم فهموا أن المعية يلزم منها إيش؟ يلزم منها المخالطة والمماسة والذاتية، ونسأل الله العافية والسلامة. لكن نحن مثل ما قلنا المعية تفسر بحسب إيش؟ بحسب السياق. فإن كان السياق اقتضى العموم فالعموم يفسر بالعلم وغيره والقدرة والقوة والبطش والأخذ سبحانه نعم، وأن السياق حددنا لأنها خاصة، وكيف نعرف الخصوص والعموم؟ سهل ولا صعب؟ ما دام على جميع البشر أو على جميع المخلوقات أو على جميع أو على الجنس من المخلوقات والناس فهي عامة، وأما إذا قيدت بالأوصاف أو قيدت بالأعيان فهي خاصة. فإذا كانت عامة تفسر بكذا وكذا، وإن كانت الخاصة فتفسر بإيش؟ بالنصرة والتأييد ما كان على وجه الخصوص من اللوازم التي هي مقتضى حقيقة الصفة، سواء كانت في عمومها أو كان في إيش؟ في خصوصها. كلام واضح؟ لأنه كثير جدا يقول إن فسرتها بالعلم، إذا هذا نوع من التأويل أو نوع من أو تكون جهمي، يقول لك أنت جهمي لأنك فسرت إيش المعية بإيش؟ بالعلم. هذا لا شك أنه جاهل، ولا يقول ذلك إلا جاهل، أو كما ذكروا أنهم أتوا من قبل إيش العجمة. فالمعية لا شك أنها أعم من ذلك وتفسر بحسب سياقها هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله شيخنا على ما قدم، وصلى الله سبحانه وتعالى ليجعل هذا الدرس في ميزان حسناتكم وحسناتكم أيضا يا شيخ السامعين والحاضرين.